فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره، وهي أي الموالاة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أمامهما ولا ما شئت من شيء من بعد، وصلي وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، ذكر المؤلف أن فروض الوضوء ستة، وذكر الخامسة منها وهي الترتيب. ما حكم الترتيب يا مشايخ؟ ما يذكرنا بكلام أهل العلم في الترتيب، ترتيب الأعضاء بينها بعضها البعض. ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي للوجوب، نعم، والمالكية والأحناف. أيوه، والصحيح الوجوب. الدليل على هذا إدخال منسوح بين الصلاه، هذا دليل صحيح، ومن بيان اللغه، لان العرب لا تدخل شيئا تدخل بين متناظرين الا لفائده، لو لم تكن الا الترتيب. دليل اخر، نريد دليلا اخر. ترتيب الآية بالواو، واصل وجوهكم أيديكم الواو، لكن هذا لعله يعني ينتقد عند بعض العلم. هذا ماذا يقول؟ هذا دليل على الأخرين، لا أريد دليلا على كون الترتيب فرضا واجبا. الذين وصلوا، وهذا أبلغ الأدلة عندي والله، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجمعون على الترتيب، ما أحدهم أقل إلا في رواية، لكن يتفقون على ترتيب الأعضاء. طيب، وامسحوا برؤوسكم، في قراءة وامسحوا عفواً في أرجلكم إلى كعبين، وأرجلكم قراءة بالفخذ. أما المشهورة عند الحرص عندنا وهي بالكسر وأرجلكم، والتوجيه الكسر وأرجلكم وأصحاب رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل هذا يدل على أن واجب القدمين المسح جرا للحكم السابق قبل الواو، عطف الحكم المسح على القدمين؟ قال الشافعي إذا كان قراءة المسح فلا بد أن يحسب. قال الشافعي لا، الشافعية، نعم الشافعية، قال القراءة في النصر فبين المسح، أما إذا كان بالكسر فتسأل في المسح. إذا كان بالكسر المسح والنصر للبصر، والمسح يقصد به المسح على الخفين، على بين، صحيح. طيب، توجيه آخر، توجيه آخر، هيا بن بن. يعني قال العربي أنه يذكرون نعم تباعا للمجاورة، تباعا للمجاورة، هذا شبه رب دين إيش؟ خالي دين، والأصل كقاعدة ضبنا إني أنتق على بيوم أليم، ويوصف مثل أليم قد ما يوصف اليوم في عذاب، فعلوك هذا وهذا. لا نقول أن الآية خرقت وخالفت القاعدة، لا. الآن أذكر ما شاء الله الأخوان المتجاوبين، وغالباً عشان يوم درس الحج في الأخوان مع المحضر، يقول السادس الموالاة. الموالاة سيعرفها أن النجاة يعرفها الموزن، قال هي الفرض السادس. هذا قد يصل الفروض الواجبات أيضا، تأتي هذا المعنى وهي صحيح. الموالاة، الموالاة يعني شاهد الله جميعا شيء، تقول هي من فضلات الملكة. إن كان الشافعي رحمه الله في قوله القديم كان يرى الموالاة، ثم رجع في قوله الجديد بمعنى أن الأئمة الثلاثة يرون عدم الترتيب، وفي رواية الإمام أحمد بهذا الخطأ نقول الأئمة الأربع ما يرون الموالاة، ورواية الإمام أحمد دار الموالي. ونستطيع أن نقسم هذا التقسيم كما قسم القرآن، يقولون الوجوب وجوب الموالاة مطلقة ما هي رواية عند الإمام أحمد. القول الثاني عدم الوجوب وهي عند الأئمة الثلاثة الشيخ كل الأربعة عند أحمد تطبق رواية. والقول الثالث الوجوب إلا العذر استثناء، هذا عند الإمام مالك رحمه الله ونصره المالكية. وأقول أشهر من نصر على القول ابن تيمية الحمد لله في مجموعة الفتاوى، نصر قول المالكية جمعا بين الأقوال. يقول بل القول الثالث وهو الوجوب معه إلا العذر، عذر كذا يعني متى؟ فلا أفضل بين هذا من يقول هذا إلا العذر، يقول هذا من مقاصد الشريعة. وضرب مسألة كثيرة رحمه الله في بيان أن الموالاة واجبة إلا العذر، وذكر أدلة كثيرة حقيقة تدرج الصدور وتقر العيون، وهي أقرب ما تقول كما قال رحمه الله أنها من مقاصد الشريعة أقرب وأعظم. هذا القول الأول عند الحنابلة. أما منصوص أحمد يقول الموالاة مطروقة للعرف والعرف، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الارض ومن امامهما ومن لا شيء من شيء من بعد، وصلي وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اما بعد، ذكر المؤلف ان فروض الوضوء سته، وذكر الخامسه منها وهي الترتيب. ما حكم الترتيب يا مشايخ؟ ما يذكرنا بكلام اهل العلم في الترتيب، ترتيب الأعضاء بينها بعضها البعض. ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي للوجوب. نعم. والمالكية والأحمد. أيوة. والصحيح الوجوب. والدليل على هذا إدخال منصوص بين مفصولات، هذا دليل صحيح، ومن بيان اللغة، لأن من العرب لا تدخل شيئا تفرق بين متناظرين إلا لفائدة، ولو لم تكن إلا الترتيب. دليل آخر، يريد دليل آخر. ترتيب الآية بالواو، فاصل وجوهكم وأيديكم الواو، لكن هذا لعله يعني منتقد عند بعض هاي العلم. هذا ماذا يقول؟ هذا دليل على الآخرين، لا أريد دليلا على كون الترتيب فرضا واجبا. الذين وصفوا، وهذا أبلغ الأدلة عندي والله أعلم، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجمعون على الترتيب، ما أحد منهم أقل إلا في رواية، لكن يتفقون على ترتيب الأعضاء. طيب، وامسحوا برؤوسكم، في قراءة وامسحوا عفوا في أرجلكم إلى تعبير، وأرجلكم قراءة بالخفض. أما المشهور عند الحوص عندنا وهي بالكسر وأرجلكم، فالتوجيه الكسر وأرجلكم واصحاب رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل هذا يدل على ان واجب القدمين المس جرا من الحكم السابق قبل الباب أخف الحكم المسألة هذا من آية. قال الشافعي إذا كان القراءة في المسجد فإن بدعة نفسه. قال الشافعي لا الشافعية. الشافعي. نعم. الشافعي إذا كان القراءة في المسجد فإن بدعة نفسه. أما إذا كان القصر فإن بدعة نفسه. حوالا إذا كان القصر في المسجد والنصب للمسجد. والمسح يقصد به المسح على الخفين هذا صحيح. طيب توجيه آخر هيا بنت على الكتاب العربي نعم سباعة المجاورة هذا ذكر رب ايش خالد والأصل كقاعدة برضو نعم إني أمرتكم عذاب يوم أليم وفي وصف ليس الأليم قد ما يوصف اليوم في عذابه فيجوز هذا وهذا لا نقول أن الآية خرقت وخالفت القاعدة لا الآن تذكر ما شاء الله أخوانا عز وجل وغالبا عشان يوم درس على الحج في الأخوان معنا خلاص يقول السادسة الموالاة الموالاة سيعرفها أن المجال الجاوز يعرفها البوس قال هي الفرق السادس هذا كفر أصول الفروق الواجبات ها تأتي هذا المعنى هذا صحيح الموالاة يا مشايخ اتق الله جميعا شيء تقول هي من فضلات المجال إن كان الشافعي رحمه الله بقول القديم كان يرى الموالاة ثم رجع في قول الجليل بمعنى أن الأئمة الثلاثة يرون عدم الترتيب وهي الوالاة لإمام أحمد بهذا يستطيع أن نقول الأئمة الأربع ما يرون الموالاة ورواية الإمام أحمد يرى الموالاة و نستطيع أن نقسم هذا التقسيم كما قسم اللقاء يقولون الوجوب الموالاة مطلقا وهذه الرواية عند الإمام أحمد القول الثاني عدم الوجوب وهي عند الأئمة الثلاثة الشيء تقول الأربعة عند أحمد في طبق رواية والقول الثالث الوجوب إلا لعذر استثناء وهذا عند الإمام مالك رحمه الله ونفره المالكية وأقول أشهر من نصر هذا القول ابن تيمية الحنبلي رحمه الله في مجمع الفتاوى نصر قول المالكية جمعا بين الأقوال يقول بل القول الثالث وهو الوجوب مع إلا العذر عذر كيف يعني؟ ماذا؟ فلا أشهر من بين هذا أن يقول هذا إلا العذر يقول هذا من مقاصد الشريعة تضرب أمثلة كثيرة رحمه الله في بيان أن الموالاة واجبة إلا العذر وذكر أدلة كثيرة كيف تدرج الصدور وتقر العيون وهي اقرب ما تكون كما قال رحمه الله انها المقاصد الشريعه اقرب واعظم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد قبل ان اشرح الموالاه يقرا علينا تعريفها عند الشباب تصور معنا الموالاه ثم نجيب عليها كثيرا وحالات وصور توصلنا كتبت لنا الصوره. نعم وفينا أي موالاة لا يحصر بعد المجرم حتى ينشف الذي قبل ينشف حتى ينشف الذي قبل بجمع يحتل أو قدره أو قدره لغيره. هذا القول الأول عند الحنابلة. أما منصوص أحمد يقول الموالاة مطلقة للعرف والعادة فهذا صح الترجيح كما تعريفا القول الأول ذكروا الحنابلة ذكروا أن لا يغسل غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال الآن غسل كفه ثم استمر مرة استنشق وغسل وجهه الآن الوجه مبلول بالماء بعد غسل الوجه ماذا عليك؟ غسل اليدين. تمام انتهى أخر غسل اليدين لأن الموالاة لابد أن تغسل يديك بعد وجهك مباشرة عند الحنابلة قال ليس مباشرة مكروهة لعرف المشروفية اللا ينشف العولة لقبل مثلا انطلق دقائق خمس دقائق يعني لربما نشف به ثم بدأت أغسل يدي إلى مرفقي لكن لا لم تأتي بأموال استعلم الوضوء من جديد أعد الوضوء خمس دقائق تنشف الوجه تنشف طيب إذن هو لا يترك العرف حتى ينشف الذي قرر واضح من يوم شعر طبعا خمس دقائق خلاص هذا فرق الجدل خمس دقائق لكن لو كنا لو كان المتوقي هذا في وقت سيد حرق شديد وفي ليه غسل وجهه مستغرق دقيقتين لربما ينشفه هذا ينشف وجهه صحيح يقول لا عبرة بدقيقتين لا عبرة بالوقت المتغير هذا لا عبرة بالوقت المعتدل العادي عرفة أنه خمس دقائق هذا رجل يعني حالة من ما قاس عليها في وقت مستغرق شهد الريح نشف عبره قبل أن يبدأ في الذي بعده في دقيقتين وفي الوقت المعتدل يا أبا مالك ينشف العبر غير دفع خمس دقائق العبرة الخمسة لكن حتى لو نشف بهذا الحالة النادرة لا يقع العبرة الخمسة فرص وضعت السؤال لكم أجيبوا أيها الفقهاء أجيبوا هل هذا منضبط؟ السلام هل هذا منضبط؟ الذي يقول منضبط التقدير وتعريف الموالاة يرفع يده الذي يقول هذا منضبط طيب لكن في الشهور انه غير منضبط صحيح والقول الثاني في النصوص احمد بالعاده والعرف بالعاده العرف اقرب واسلم تريح من التعليل صراحه طيب الحنابله ذكرت لكم في القول الاول عندهم انسان غسل وجهه وانتظر حتى عرف مثلا جلس خمس دقائق ربع ساعه ثم حتى الاولى ينشر وجهه يقول لا بد ان يستنى لان عرفا ربع ساعه بعد يشرب شاي ويسوي ويتكلم وماشي الائمه الثلاث من الشيخ الاربعه بقول احمد سلام ما يرون هذا يقول غسل يده وجهه وانتظر سلم باسا من الشاي لا يمنع ثم يستنى ما لم ما دام أنية استهبر بعضه ما ذني الخروج من العبادة هذه تمام فرجوا خلاف الآن الإمام مالك يقول لا نقول إحنا في الوجود لكن إذا بعبره مثال إنسان توقف كالصورة الأولى وغسل وجهه فانقطع الماء على البحر وأخذ منه قرابة قرب الساعة نصف ساعة ساعة حتى تبي الماء سواء أخرجه من البيت أو من ما يسمى الآن خزان أو اشتراه ثم يكون له ساعة لأنه لعرض لأنه لعرض دليل هذه النتائج قد تكون نظرية لأنه لله الحمد كل الناس نحن نحضرهم الوضوء غالبا الإنسان ما يقول على الوضوء إلا الماء حار إلا الماء غش حار بيت الجملة ويعلم سابقا أنه يذكي لكن قد نقول كفقهاء إذا سألت السؤال إنسان ما حصل كذا وكذا نقول فانت على البقاء وأما ربما أيضا تدخل المسائل في التيمم أيضا تيمم يعني سألت السؤال أريد منكم فقهاء مخرجين مخرجون على رواية والتخريج ترى يعني أصعب ما يكون عند الأصحاب خرجوا أضرب لكم صورة وتخرجوا عليها هذه المسألة وهذا الشخص رجل توضا غسل وجهه ثم انقطع الماء عليه انقطع فبعد الماء فوجده بعد نصف ساعه ربع ساعه ربع ساعه عفوا فلم يجد الماء انتظر فلم يجد وحان يعني قرب وقت الصلاه فوجب عليه ان يصلي فهنا يتيمم بمعنى تيمم بدلا من جديد كأن غسل وجه لا يحصل له أو يبني على ما احتمل أن أحدا عليه جبيرة مثلا غسل ثم مسح أو ما يريد أن يمس الماء حتى المسح ثم لما انتهى منه يتيمم بالعضو الذي لم يصله ماء غسل ما غسل ولا مسح كيف خرج المسألة؟ هل يستأنف ولا يبني؟ بناء على أن الوجه قد انتهى وقد يرى غسله ولا يأتي بتيمم بدلا من العيد ويتيمم عن رأي الحدث اتباعا. والله المخرجون تيمم الآن انقطع عليه الماء لم يبدل. أنا سألت ما قلت نصف تيمم، أنا قلت يتيمم بمعنى أن وضوءه انتصر أو تبع. طيب. الذي أخذ بعضه هل يبقى على يعني الآن في يتيمم مثلا بمعنى أن الوجه ما يقدر رفع حدث عليه لأن الوجه ارتفع، يتيمم على ما بقي أو يتيمم استئنافا من جديد يرفع حدثه عن جميع أعضائه الأربعة. بس ما أظن هي أشكال، والله مخرجون كثيرا على يتبعنا عن كده ما شاء الله. ما شاء يستاند الشيخ يقول يستأنف ما شاء الله. هاي محمد يكمل جميل يكمل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل هذه التخريجات صحيح مشارك؟ أقول هذا هو التخريج عن ويته، فأنت قل لعلها تأشكل مسائل تسأل التخريج جيد يعني مثلا بعض الناس يريد الفقه عندي هنا قال كذا ومن جهيد بين مسؤول الخصار هذا كلام دائقي قريحة وساعة أفق وساعة صبر وعمق التفكير وفرع في العقل عند طالب العلم الفقه هذا ما يكون ترى إلا بالتلقي. عبد الله بن مبارك يقول رحمه الله الإمام الجبل يعني يقول إذا قرأت رجلك على حائط فقرأها تتعد. فقيل من الفقه قال لا إلا الاستماع. يقول ما إذا تقرأها لو على حائط أصم أبدم ها قرأت رجلك تتعد ولا لا؟ الفقه يقول لا لا بد الاستماع لا بد التلقي حتى يعني تتسع رائحة العقول عند الفقهاء. والفقيه ما سمى الفقيه بل الفهم الفهم يفهم ماذا الفقيه؟ ما يفهم يتعب حتى يسكين الصادر يفهم ثلاثة رب العالمين سيد محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي يغوص في الفقه يجد أمة عجيبة في الفقهاء تقول حقيقة قوارح أمم عجيبة في الفقه. الفقه يعني هو رياضة الفكر والعقل الفقه والعقيدة الاتباع والاتباع ليس لك فيها يعني اجتهاد ليس مسرحا للاجتهاد هي الاتباع. اما الفقه فانت قد تخرج وقد تجتهد وقد تفرع وقد تشطب وقد تخالف وتوافق هذه المسائل ما تحملك على هذه المعاني الا عندك من العلم القوي كتاب السنه وعلم الاله فتجد انسان قارح. لكن بعض الناس عنده هذه المعاني يا شيخ عنده يرجع ويخرج اقوال ليس عن قريحة وعن فقه وعن عمق وعن تقوى لرب العالمين وتوقيع رب العالمين وعلم آلة قدرنا ضغوط ضغوط سياسية واقعية نهزامية سميها ما تشاء عقلية يقول المسألة يشد بطول من ذكر في هذا يقول بلاد سبق لي ليس مقصد طول وقدر ما يقصد هذا لله أن يستوربوا هذه المسألة أو يعني يبرروا وعد قضيه تبرير غير حقا تبرير تبرير يعني نقول تسويق تسوير بعد الالتزام وانقطاع للواقع الذي هذه هي اصلها الان كل من يفتي وكل من يتكلم حسب الله طيب اقرا يا شيخ. ولا يضر من جفل اشتغاله بسنه كتخليل واسباغ او ازاله وسوسه أو إزالة وسوسة أو وسط لأن ذلك من الطهارة هذا من شأن الطهارة يعني يقول لا يضر بمعنى لا تلتفت إلى الموالاة إلى ما يسمى تعريف الموالاة وأن ينشف العضو الذي قبله كما إنسان غسل وجهه مشاعر فأراد أن يغسل يديه لما غسل يديه في وسط تحت أظافره فماذا يعني يجتهد في إخراجه وصف يبقى لكن نقول أو على يده شيء ما يمنع وصول الماء إلى الجسم ما يمنع وصول الماء إلى ما ما عقله الرسول من الأيام اشتغل به فنشل أقل 10 دقائق نقوم بعده في شغل الطهارة في شغل من شأن الطهارة. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة. ويضر ويش؟ ويضر الاشتغال باشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ بغير طهارة. نعم هذا واضح. أما كيف يشتغل بتحصيل ماء؟ تحصيل ماء الآن الحنابلة يقول كيف الآن يا فلان يا فلان بين يديك ماء بين يديك ماء لا يأتي إلا عدوي وتعلم هذا ثم تتوضا وتغسل عضوين ثم تذهب وتبحث عن ماء حتى تكمل العضوين الآخرين. يقول لا أما المالكية إيش رأيكم؟ يرون هذا صحيح؟ طيب نعم مثلا جريدة يعني الحنابلة يقولون هذا لأن تحصيل الماء ليس من شأن الطهارة أنت مطالب أن تتوضا تحصيل الماء خارج قد يكون تحصيل الحفر به أليس كذلك؟ بل شراء ماء سيهاب إلى غير قرضة إلى غير ذلك فهذا خارج عن الطهارة أن تفعل عنها قبل أن تشرع في الوضوء. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث. طيب الوضوء كلنا يعلم أن الواحد منا لا يحل له شرعا أن يصلي إلا على وضوء صحيح؟ إذا كان ذا حدث والله سبحانه وتعالى يقول الذي يأمنه إذا قلت الأصوات فأغسل وجوهكم إلى آخر الآية. طيب إذا الوضوء ولو يصلي الصلاة بغير وضوء بعض الأحناف في القول هذا يرون أنه كافر أنه كافر لما استهزاء كما بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد فرصتم بعد إيمانكم. والأئمة الثلاثة يرون ليس بكافر جاهل يعذر ولكن يقول والله أعلم بالنسبة للتفصيل إن كان استهزاء واستخفاف يكفر ولو لم يصلي لن يكفر إذا صلى وإن كان جهلا فلا قلت فيه قول قول الثاني. طيب السؤال متى يجب الوضوء؟ الآن قضية الوجوب أي تؤجر الأجر الواجب صحيح شيخ؟ يعني تؤجر أجر الواجب ما هي يعني خلاف يقول الشر ما هو يعني تؤجر أجر الواجب متى؟ قالوا إذا أردت الصلاة وقيل ذكرهم يكون عندنا لرفع الحدث سبب وجوب الحدث وقيل عند دخول الوقت يعني بمعنى إذا دخل الوقت وجب فأي وضوء حدث ترفعه تؤجر أجر الواجب وقيل عند إرادة الصلاة إذا دخل الوقت ليس عليك وجوب رفع الحدث بعده هو ليس الواجب بعد لكن إذا أردت الصلاة يقول ربما توخر الصلاة إلى آخر وقت إذا نويت وأردت الصلاة هذه النية إذا أنت الآن مقدم على واحد صحيح يا شيخ مبارك؟ لا شفت المخالفة؟ آخر قال الحدث كونك حدث وجب عليك أردت رفع الحدث أردت الصلاة أردت دخل الوقت عليك أنت حال إحداثك للحدث أو نقض الوضوء فواجب عليك أنت متعلق في ذمتك وجوب رفع الحدث طبعا واي وقت ترفع الحدث فيه تؤجر اجر الواحد. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طبعا عن المنزع هنا الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الامر اذا قمتم في اراده قالوا هذا القول اظهر دلاله على اراده الصلاه اخر قالوا اراده الصلاه ما تكون الا عند دخول الوقت الآخرون يقول لا برفع الحدث إذا لا يرفع الحدث خلاص الشيخ الإسلام يقول لا خلاف ربي أنت كونه واجب أو سنة تؤجر أجر السنة والوجوب على بينك يا الله سبحانه وتعالى أنت إذا أردت الصلاة تتوضأ إذا كنت محدثا واطمئن خلاف ربي ما له وجه البدر إن كان ظاهر الآية يبين أن عند الإرادة ترجيع القوى من يقول عند إعادة الصلاة أقرب والله من عام شيخ وسبب وجود الوضوء الحدث ويحل ويحل أكثر وجب يحل الحدث يعني من عمل يحل وبهم الذي يفسر ما قبله لأن الحدث يحل لجميع البلد فيحل جميع البدن كجنابه. يعني الانسان احدث الحدث والآن يعم جميع البدن. مثال انسان عليه جنابه امسك هذا يعني جنابه. هل له ان يمس المصحف؟ هل له؟ طيب هل له ان يمس المصحف بعرضه بالعرض ببطنه؟ لا، لانه جنابه. الجنابه تعم البدن. وهذا من الخلاف الثلاث عند الوضوء. مثال الوضوء، مثال سقط وضوءه فقط فرد المريح تبول او تقوص، هل الحدث يعم الاعراض الاربع حسب ان قلت بهذا يعني لك ان تمس المصحف بغير الاعضاء الاربع بعضك وبطنك مثلا بغير ذلك؟ لكن قلت يعم جميع او يحل جميع البدن كالجنابه بمعنى انك لا تمس المصحف في جميع بدنك. علما ان في مس المصحف للمحدث حددا اصغر خلاف خلاف، والراجح عدم، والراجح عدمه يعني مو عدم المس، المس الراجح ان للمحدث ان يمس المصحف. سنذكره ان شاء الله في بعدين، سنذكره بعدين بلا ذل قطعا. والمسائل الفقه ما يحتاج بذل أثرت علم سابقا أو تعارف عليه أو مشهور. الفقه كما أنتم الله معنا تنازعون الأدلة، ها تنازعونها وتريدون الراجح والمرجوح. سيأتي ذلك إن شاء الله. نعم. والنية نوثا القصد ومحلها القلب. طبعا تقريب الحنابلة يقول الوضوء الحدث يحل جميع البدن، تقريبا على أن المس، والذي يقول أن المحدث أن يمس المصحف هذا مثلا ما تنطبق المسمع في الحدث. والنية نوة القصد ومحلها القلب، فلا يمر شق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط. طبعا النية لغة القصد ولها معان في لغة الجراح، محلها القلب وهذا مجمع عليه. فلا يمر شق لسانه بغير قصده، مثلا نوى أن يصلي الظهر تمام، نعم الآن دخل وقت صلاة أو قيمة صلاة الظهر، هو كأنه يشير أن للإنسان أن يتلفظ. إحنا يرون أن يتلفظ الإنسان بالنية، فقبل أن يكبر قال نويت العصر. نوى ماذا؟ قال نويت العصر. يقول لا عبرة بالتلفظ، لا عبرة بالقصد، إنما الأعمال بالنية. علما نحن الآن وافق أصل المسألة، ما بدأ التلفظ، ما بدأ التلفظ سنذكره إن شاء الله. يقول محل القلب فلا يضر صوت لسان بغير قصده. والدليل على هذا الرجل الذي تاب الذي ولد راحلته ما يذكرون به، اللهم انت من شده الفرح ماذا قال؟ ثلاث ما يقصد، اللهم ماذا قال عن خالق بين الرب والمخلوق وكلمات الكفر اصلا، لكن ما اراد ما ظاهر لسانه ولكن اراد قصدي، اللهم انت عبدي وانا ربك. فالله ذكر على مبالغة من فرح، والإنسان إذا فرح يذهب. ومن العلم من يرى أن الفرح يأخذ حكم الفرح والغضب، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا قلق في إغلاق روايات كثيرة. الفرح الإنسان قد يذهب للعبرة بالعقل، ليس العبرة بالفرح ولا بالفرح. إذا أورق العقل سواء في فرح أو فرح لا يؤاخذ الإنسان بجريرة خطيئته، سهل ذلك إن شاء الله في الحدود. نعم. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا علم لذاته. طبعا النية شرط، والشرط يصدق المشروط. هذا عند الأصوليين وعند الفقهاء أن الشرط يسبق المشروط، يسبق العبادة. كل عبادة شرط، كل عبادة لو لم يكن منها إلا الإسلام والنية والعقل ثم التكليف. طيب بعد هذا كل عبادة مشروطة بشرط، والشرط يسبق المشروط، بمعنى أن المسلم يأتي بالشرط قبل أن يشرع في المشروط. إذا شرع في المشروط إذا العبادة تحاكم العبادة، تتقسم إلى أقسام، منها ما هو أركان الذي هو من ماهية العبادة، ومن واجبات وسنن، صح؟ إذن هذا واضح. لكن الشرط يأتي في اللغة بمعنى العلامة، قد جاء أشراطها علاماتها، عند اللغويين الشرط يطبق على سواء على السنة على إذا رأيت سؤال جالسا مثلا سؤال رأيت إذا رأيت أنت رجلا مسلما جالسا أو